شيء حصل تصل بي. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما مناسبة هذا الكلام فيما ترتب عليه المصنفات والمؤلفات في أصول الدين من أنها بحسب ترتيب حديث جبرائيل؟ إن الشيخ لم يجمع الكلام في موضع. لما تناثر كلام الطحاوي وتبعه الشارح في الكلام في صفات الله في مواضع وفي القدر في مواضع، أشار إلى هذه الطريقة الحسنة التي درج عليها أهل السنة في تصانيفهم المتعلقة بالعقيدة في أصول الدين. فإن أحسن ما ترتب عليه الكلام عليها حسب حديث جبرائيل الكلام في الإيمان بالله، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يضاد ذلك، ثم الكلام على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلى هذا التصنيف درج أهل السنة والجماعة في تصانيفهم. من خالفهم؟ خالفهم أهل الفرق. فعامة المتكلمين يبنون العقائد على ثلاث مناحي: الإلهيات، ثم النبوات، ثم السمعيات. فالإلهيات يدخلون فيها التأويل، ويفنون في توحيد الربوبية وأدلته العقلية. النبوات يبحثون فيها المباحث المقارنة بينهم وبين الفلاسفة والمعتزلة ويجعلونها ردودا عليهم. السمعيات فيما يتعلق بالغيبيات عموما: أشراط الساعة والقبر والدار الآخرة. ويدخلون في الإلهيات ما يتعلق بالقدر. المعتزلة لهم طريقة أخرى في التصنيف، وهي أنهم يبنونها على أصولهم الخمسة. الروافض لهم طريقة أخرى، يبنون تصانيف في العقائد وأصول الدين على أصولهم الأربعة. فكل له مشرب. أسعد الناس بهذا المنهج السوي هم أهل السنة والجماعة، بنوه على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإيمان. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا المبحث هو مبحث الصحابة، وهي من آخر المباحث المتعلقة بالتوحيد والإيمان ومسائل الاعتقاد، مبحث الصحابة ومبحث الإمامة وما يتعلق بهما من الولاية. وموضوع الصحابة يدرجه العلماء في باب العقيدة لأربعة أمور: الأمر الأول لعظيم ما ورد في فضلهم من الأحاديث والآيات الدالة على حبهم والثناء عليهم وما يجب لهم. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الشريعة إلى من بعدهم، فالقدح فيهم قدح في المنقول وهي الشريعة. ولهذا أي ثقة بالقرآن وأي ثقة بالحديث إذا كان نقلته مغموصون متهمون، ولهذا القدح في الصحابة قدح في الشريعة كتابا وسنة. ثالثا، أن القدح في الصحابة قدح في من أثنى عليهم وأحبهم ورضي عنهم، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، بحث العلماء مباحث الصحابة في العقيدة لماذا؟ مذمة لأهل البدع الذين خاضوا في الصحابة، ولهذا الصحابة معلم انحرف فيه أهل البدع، ما بين مفرط في البغض وما بين قال في الحب، وهذا كما في عموم الصحابة كذلك في أعيانهم. فهذا علي رضي الله عنه ظهر فيه الأمران، فأبغضته وكفرته النواصب الخوارج، وغلت فيه من؟ الروافض. وهذا مصداق لعلم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في علي، أنه تصل عليه النار طائفتان. يقول القحطاني في نظمه: لا تزدريه، أي علي، ولا تزد في فضله، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وهم الخوارج النواصب، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم من؟ الروافض. وهذا كما في علي في غيره أيضا. فالخوارج ناصبوا عثمان وعلي ومن رضي بهما العداوة وكفروهم، والروافض غلوا في علي وفي الحسن والحسين وفي عمار بن ياسر وفي سلمان الفارسي وفي المقداد، غلوا فيهم وغلوا في آل علي في بعض آل علي حتى جعلوهم كالآلهة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى. الآن سيسوق الأدلة على فضل الصحابة من القرآن ثم من السنة. قبل ذلك، المنحرفون في الصحابة أشهرهم طائفتان، من؟ النواصب أولا وهم الخوارج، وثانيا الروافض. والروافض يتهمون أهل السنة فيصفونهم بوصف النواصب، وهم بريئون من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. انحرف فيهم أيضا طوائف تابعون لهؤلاء، فممن انحرف فيهم طوائف من المعتزلة والجهمية بمذمة الصحابة من جهة الفهم، وأنهم ليسوا أهل تحقيق ولم ينشغلوا في المعقولات، انشغلوا في الجهاد ولم يكلفوا أنفسهم البحث في المعقولات. مما انحرف أيضا في الصحابة المتكلمون لما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، تضمن هذا تجهيل الصحابة، وكذلك المفوضة مجهلة للصحابة. من حرف أيضا في الصحابة الصوفية لما غلوا في بعضهم أو في أفراد منهم، فصيروهم مسار النفع والضر ومسار إغاثة الملهوف. وتأملوهم في مقامات الصحابة كمقام خالد بن الوليد في حمص، ومقام الصحابة في أرض اليرموك في بلاد الأردن، ومقام بعض الصحابة في العراق، كيف غلا فيها هؤلاء. لكن أصل من غلا فيهم هاتان الطائفتان، إما إفراط في البغض وإما إفراط في الحب. نعم. كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صلى الله عظيم فضله. لو لم يكن في الصحابة إلا هذا الفضل لكفى في حبهم وولايتهم وتحريم التبرؤ منهم أو بغضهم. نعم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وهذا ثناء من الله عليهم، لأن الذين معه هم الصحابة الذين خصهم الله لصحبته في إقامة دينه ونقل شريعته. نعم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أي شجرة؟ شجرة الرضوان. شجرة الرضوان، وهذه الشجرة سمرة، شجرة سمر مما ينبت في الحجاز كثيرا. وكانت البيعة في السنة السادسة من الهجرة. لأجل من البيعة؟ لأجل عثمان، لما حبسه أهل مكة فأشاعوا أنه قتل، قامت هذه البيعة، بيعة الرضوان تحت هذه الشجرة لأجله. بايع النبي الصحابة على الموت بيعة خاصة، وكانوا 1700 أو نحوها، فهذا ثناء عليهم رضي الله عنهم. وهذه الشجرة في عهد عمر اتجه إليها طوائف من الناس، فلما بلغ ذلك عمر أمر بقطعها سدا لذريعة الغلو والاعتقاد في الأشجار، كون وقع تحتها هذه البيعة العظيمة. وهذا من فقه عمر، وسنته فيها سنة راشدة رضي الله عنهم. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ما المراد بالفتح في آية الحديد؟ قولان: أن فتح مكة هو الأشهر، وقيل بالفتح الذي جاء في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية، وهو الحديبية، ترتب عليه فتح خيبر، وهذا له أثر يأتي بيانه الآن. نعم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية في المهاجرين، والآية بعدها في الأنصار. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الثالثة في من جاء بعد الصحابة ممن أحبهم ووالاهم ولم يكن في قلبه غل وحقد عليهم. ولهذا هؤلاء الأصناف الثلاثة المهاجرون والأنصار وثالثا من تبعهم محبا لهم هم أولى الناس بالفيء وأحق الناس به. في هذه الآيات فضل السابقة من المهاجرين على سابقة الأنصار لأن الله قدمهم بالذكر وقدمهم بالفضل. نعم قد يكون في أحد وأفراد الأنصار من هو أفضل من أحد وأفراد المهاجرين لكن في المجموع المهاجرون أفضل من الأنصار، هذا في المجموع لا في الآحاد والأعيان. والعشرة المبشرون في الجنة كلهم من أين؟ من المهاجرين رضي الله عنها. ولهذا رتب العلماء درجات الصحابة بالفضل بنحو 10 درجات. فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثانيا بقية العشرة وهم الستة، من هم؟ يلا. الزبير بن عوام. الزبير صدقت على واحد عجل وراك تعجل. لا هذه العجلة اركض. نعم. وغيره وأبو عبيدة. اصبروا يا أخوان خل الرجال يجاوب. بقية العشرة سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامل الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. والسادس الزبير بن العوام. والزبير بن العوام فهؤلاء يليهم بالفضل. ثالثا السابقون الأولون من المهاجرين وهم من هاجر وآمن قبل بدر. يليهم السابقون الأولون من الأنصار من آمن قبل بدر. كم الآن رتبة؟ دقوا الحساب. 4 ولا 5؟ 4. الرتبة الخامسة المهاجرون بعد بدر إلى صلح الحديبية. سادسا من آمن من الأنصار بعد بدر إلى الحديبية. سابعا من آمن من المهاجرين إلى فتح مكة. ثامنا من آمن من الأنصار إلى فتح مكة. تاسعا من آمنوا بعد الفتح. هذه درجاتهم في الجملة في الفضل في الجملة. وإلا في الأفراد قد يأتي فرد من المهاجرين من الأنصار خير من بعض المهاجرين. وليس معنى هذا الترتيب الفضل انتقاص المفضول أبدا، كما قلنا قبل في الترتيب بين الأنبياء في الفضل. لا يعني ترتيب الأنبياء بعضهم على بعض في الفضل أن يزدر ويحتقر المفضول في مقابل الفاضل، هذا مذهب فاسد. وعلى هذا جاءت الأدلة، جاءت الأدلة على ذلك أنهم يرتبون بالفضل هذا الترتيب. وسيأتيكم حديث خالد بن الوليد لما استب مع عبد الرحمن بن عوف، وخالد ممن أسلم متى؟ بعد الحديبية، وعبد الرحمن ممن أسلم قبل الهجرة، فرتب الفضل لعبد الرحمن على خالد بالترتيب العظيم. لا تسبوا أصحابي، مع أن الخطاب لخالد وأمثاله، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد طعام وهو مد ذهب، يعني ما ينفقه هذا السابقة من الصحابة مد طعام أو نصف المد من الطعام خير مما ينفقه من جاء بعده مثل أحد ذهبا. إذا كان هذا في صحابة بعضهم مع بعض، فبعد فمع غيرهم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. من أين جاء أن هؤلاء هم المستحقون للفيء؟ أين جاء ذلك؟ قبل الآيات الشيخ، لأن الله قال فيها للفقراء، اللام الشي لام الملك والاستحقاق، حيث قبلها ما أفاء الله على رسوله، فقولوا للفقراء أي أن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم المستحقون للفيء، المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم محبا لهم وليس في قلبه غل عليهم. وهذا كما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك، ويروى مثله عن الإمام الشافعي، ولله درهما، فما أعظم هذا الفقه في هذا الاستدلال. نعم. وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. يعني النواصب الخوارج ما لهم نصيب في الفيء، لأن في قلوبهم غل وحقد، وكذلك الروافض ليس لهم نصيب بالفيء، وكذا من تبعهم من المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة ليس في قلوبهم ليس لهم نصيب من الفيء. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء. شيء، شوفوا كيف الإبهام في هذا المناسبة، شيء مما يكون من حظ النفوس، وهذا من الفقه، وهذا الدليل أو أدلة السنة على فضل الصحابة. فسب من خالد، سب خالد عبد الرحمن لأنهم بشر. نعم. فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. الشاهد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فذكر أن له أصحاب فنهى عن سبهم، لأن سبهم إنقاص لهم وعدم كمال حب ومود لهم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. هؤلاء الإشارة إلى من؟ إلى خالد بن الوليد، أسبقوا إيمانا من أبي سفيان ومعاوية ويزيد رضي الله عن الجميع، فهذا فيه درجاتهم في الفضل، وليس فيه الازدراء أو الاحتقار أو المسبة. نعم. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ مد طعام ينفقه أحد السابقة أو نصف المد. نصف المد شوافز، ثمن إيش؟ ثمن الصاع. فثمن الصاع كم هو الآن؟ 3 كيلو. كم ثمنه؟ قسم 3 × 8، فما أنفق صحابي من ثمن صاع أفضل مما أنفق غيرهم مثل أحد ذهب. وأظنك لو جمعت جبال ذهب الدنيا من أولها لآخرها ما بلغت مثل أحد. أنا خابر جبل أحد، ما هو بجبل هيا، ترى محيطه بالإزبل 23 كيلو، وهو أكبر جبل في المدينة في قربه من المسجد النبوي، الجبل الأحمر الذي يتجه من الشمال للشرق. وهذا لبيان عظم فضل الصحابة. مثله الحديث ابن مسعود لساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفخم العمل والثواب بأحد لأنه الجبل المشهود عند المخاطبين وهم الصحابة لما كانوا في المدينة رضي الله عنهم. نعم. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من مع الصحابة؟ نعم. رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا من هم السابقون من المهاجرين والأنصار؟ نعم. هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. سواء قلنا إن الفتح الحديبية، صلح الحديبية، أو إن الفتح فتح مكة، هؤلاء أو هؤلاء. فهؤلاء الذين أسلموا قبلهم السابقون من المهاجرين ومن الأنصار. نعم. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف. لما تقول أن السابقين من صلوا إلى القبلتين، ما القبلتان؟ الأقصى و... ها؟ مسجد الأقصى والحرم. ببتل على عجلة فأنت ما العجلة هذه ما تمخليها. نعم. قالوا من صلى القبلتين فهو السابق. متى نسخت القبلة من بيت المقدس إلى مكة؟ بعد الهجرة 17 شهرا. وهذا القول يقول الشيخ قول ضعيف. ليه؟ لأن تحويل القبلة ليس فيه اجتهاد لأحد، إنما هي فترة زمانية، ولا يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها أن من أسلم قبلها خير من أسلم بعدها. نعم. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. لماذا حديث ضعيف؟ لأن فيه سلام ابن سليم، وقد اتفق العلماء على ضعفه، فكونه ضعيف لا يعني أن معناه ليس صحيحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة كالنجوم الذين يهتدى بهم، فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إلى الآن، بالنجوم يعرف الناس الجهات، فهم في هذه الأمة كالنجوم، أي محل الاهتداء والتأسي. فالحديث وإن ضعف إسناد لكن معناه معنى صحيح، لأن هؤلاء مثني عليهم وهم نقة الشريعة. نعم. قال البزار رحمه الله: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. هذا كان في عهد الصحابة، وعائشة تأخر موتها إلى 56 أو 57، وفي هذه المدة ظهرت الخوارج وظهرت الروافض، فقالت: إن ناسا ينالون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالانتقاد والمذمة، لأن السب مراتب، يبدأ السب أولا بالانتقاد، ثم الذم، ثم الوصف القبيح، ثم البغض في القلب، ويظهر أثره على اللعن باللسان، وأشد ذلك التكفير. هذه مراتب إيش؟ الانتقاد. فقالت رضي الله عنها: وما يضيرهم في ذلك، انقطع عن هؤلاء الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر العمل، فما أحب الله أن يقطعهم من أين؟ من الأجر والثواب، إذ كل من ذمهم أهداهم من حسناته وثواب الله عز وجل الذي آتاه بعمله. مع ما فيه من الغيبة، الصحابة أشد. إذا شربت يا أخي فاشرب باليد اليمنى، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. نعم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا موقوف على ابن عباس، لكن معناه صحيح. مقام أحدهم ساعة مع النبي خير من عمل أحدكم كذا وكذا، ما أخذ من حديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. وهذا يبين عن فضلهم. وابن عباس رضي الله عنهما أدرك زمانا سمع فيه سب الصحابة من الخوارج ثم من الروافض. نعم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا حديث ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين وعن ابن مسعود رضي الله عنه. فلفظ حديث عمران: خير الناس قرني، وقرنه هم الصحابة بالإجماع. وفي حديث ابن مسعود: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومنه أخذ العلماء فضل القرون الثلاثة المفضلة: جيل الصحابة، ثم جيل التابعين، ثم جيل تابعي التابعين. وحددوهم زمانا بآخر 100 الثالثة. هذا من باب التقريب، وهذا من أدلة فضل الصحابة. فيستفاد منه أن خير أتباع الأنبياء قاطبة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله: خير الناس قرني. وسيأتي في أفرادهم حديث ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فيه أن أبا بكر أفضل أتباع الأنبياء، وأنه لا يفضل أبا بكر إلا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ويأتي أن الصديقية أول من يتناولها من؟ أبو بكر. فكما أن مريم صديقة، أبو بكر صديق. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك أهل بدر جاء فيهم فضل خاص: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه فضل أجناس من الصحابة على بعض، ومن باب أولى فضل الصحابة بأجناسهم على من بعدهم. فكل هذه أدلة من السنة في فضل الصحابة، وقد تواترت هذه الأدلة، لكن أتى الشيخ منها بطرف. نعم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لماذا أتى بآية التوبة؟ لئلا يظن أن هذا الوعد خاص بأهل الشجرة وبالسابقين الأولين. فجيش العسرة متى كان؟ في غزوة تبوك في شدة حر، وهي آخر غزاة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعه كم من الصحابة؟ 30,000 من المهاجرين والأنصار. وقطعا هذه الغزوة كانت بعد غزوة إيش؟ الفتح، بعد فتح مكة. فوعدهم الله بأنه تاب عليهم من المهاجرين والأنصار، تبعوه في ساعة العسرة. تخلف عن الغزوة الثلاثة، من الثلاثة؟ كعب بن مالك من الأنصاري، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الضمري. لكن دخلوا في عموم هذا الفضل بتوبة الله عليهم. والمعذرون 80 من الأعراب لم يدخلوا في الفضل لما فيه من النفاق. نعم. نعم. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد. هذا الوصف من أجمع ما جاء في وصف الصحابة، تأملوه، فكلام عليه نور النبوة ومن مشكاتها. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا كلام جليل عظيم يدل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه، كيف لا، وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الممادح. نظر الله في قلوب العباد فاصطفى إليه رسله، وجعل الصحابة وزراء نبيه ونقلة الشريعة، لأنه علم جل وعلا أنهم أبر هذه الأمة، ولا بد من ذلك، إذ كيف ينقل هذه الشريعة عن نبيه إلى من بعدهم وهم مغموصون أو متهمون؟ هذا إفساد وإبطال للشريعة بالكلية. نعم. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. لأن هذه المسألة لما انتقد على الصحابة كيف يختارون أبا بكر، نقول هذا ما أجمع عليه الصحابة كلهم جميعا، فمن خالفهم فهو منحرف عنه. نعم. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. هذه الجملة ذكرنا أن لها سبب: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. ما سببها؟ لأن المين لا يفتن، خلاص انتهى. لا، هذا تعليل. سبب هذه الجملة من ابن مسعود لما دخل المسجد وراء حلقات، القصة العظيمة التي وقعت في الكوفة قبل سنة 34 من الهجرة، كان أمير الكوفة أبو موسى الأشعري، فحصل في جامع الكوفة أمر جديد. ما هو؟ رآه أحد التابعين. اجتمع الناس في هذا الجامع في الضحى من النهار في حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، يعني رائد أو رئيس، ومعهم حصى يقول: سبحوا 100 في خرطوم 100 تسبيحة، هللوا 100 في خرطوم 100 تهليلة. رأى هذا التابعي هذا أمرا جديدا في العبادة، رد الأمر إلى من؟ إلى أولي الأمر. قال من فقه هذا الشاب التابعي، فذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إني رأيت في جامع الكوفة كذا وكذا وكذا. هذا أمر جديد. أبو موسى لم يتعجل، قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. وهذا رد الأمر من العالم لمن هو أعلم منه، فإن ابن مسعود أسبق إيمانا من أبي موسى وأفقه. فذهبوا إليه في القائلة، وكانوا يقيلون قبل الظهر، طرقوا عليه فخرج عليهم فأخبره أبو موسى الخبر. قال ما صنعت؟ يقول ابن مسعود، قال استأنيت رأيك يا أبا عبد الرحمن. قال انطلق بنا إليهم، فدعا جاريته بردائه وخرجوا يمشون الثلاثة. من الثلاثة؟ أبو موسى وابن مسعود والشاب التابعي. فدخلوا جامع الكوفة في الضحى السبيل من النهار، وإذا الوصف كما وصف لهم. فتوسط ابن مسعود هذه الحلق فاشرأبت الأعناق إليه لفضله وعلمه وسابقته، فقال لهم يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وش رأيكم، صادقين ولا ما صدقوا؟ نعم صدقوا. ما اجتمعوا في مرقص ولا ملهى ولا ملعب ولا سوق ولا شاطئ، إنما اجتمعوا في المسجد يذكرون الله، لكن على هيئة جديدة وطريقة محدثة. فقال ابن مسعود وانظروا كلام العالم، وكم من مريد للخير لم يدركه. يعني إرادتكم للخير ما تصحح عملكم. في رواية وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال أيها الناس، من كان منكم مستنا أي مقتديا ومهتديا فليستن بمن قد مات. حتى ما قال استنوا بي أنا وبأبي موسى، بمن قد مات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الذين ماتوا. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال مبينا لهؤلاء الذين أبهمهم من قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، يعني أبر منكم قلوب، وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو سطحي، وأقلها تكلفا، لم يتكلفوا تكلفكم هذا. في وقت المعاش ينقطعون عن معاشهم إلى الذكر على هيئة محدثة وطريقة محدثة. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. إذن هم قوم مختارون لصحبة النبي ولإقامة الدين، ينقلونه علما وعملا إلى من بعده. فاعرفوا لهم فضلهم، لا تتجاوزوهم، واتبعوهم في آثارهم، اقتدوا بهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وصدق وبر في هذا الوصف كما في الوصف الذي قبله. مات ابن مسعود، وبعد هذه بنحو 4 سنوات يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فرأينا عامة هؤلاء أي المجتمعين في حلق جامع الكوفة يذكرون الله، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. مع من؟ خوارج. مع الخوارج. وفي هذا قاعدة جليلة في البدع، قاعدة جليلة، من فهمها عرف تأريخ البدع وتطورها. تبدأ البدعة يسيرا، ثم شبر، ثم ذراع، ثم باع في بعدها عن الحق. بدأوا بذكر وانتهى أمرهم بالخروج على الصحابة، على علي ومن معه من الصحابة، ولم يخرجوا عليهم حتى كفروهم وقاتلوهم. هذه هي البدعة، تبدأ يسيرا إلى أن تنتهي بصاحبها، أما إلى الكفر أو إلى ما يقارب الكفر. نعم. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. إي والله من أضل منهم، بل إن اليهود والنصارى فضلوهم في هذه الحيثية. كيف ذلك؟ نعم، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. نعم. وفي من سبوهم، نعم، وفي من وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم، الرافضة تبرأوا من الصحابة ولعنوهم وكفروهم، وأول من أطلق عليهم وصف الرافضة زيد بن علي بن الحسين ابن زين العابدين، زيد ابن زين العابدين، ولهذا لم يتولوه وتولوا أخاه محمدا الباقر ابن علي بن الحسين. وذلك أنهم سألوا زيدا عن أبي بكر وعمر فقال: هما وزيرا جدي، فرفضوه لأنه لم يلعن أبا بكر وعمر، وإذا لعن أبو بكر وعمر فغيرهم من باب أولى أن يلعن. والرافضة يعتقدون أن الصحابة بعد النبي ارتدوا، ليه؟ لما لم يعطوا الخلافة لعلي فكفروهم وقالوا في مصنفاته: من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي ثم لم يؤمن بأن عليا هو الإمام المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. لم يستثنى الرافضة من هؤلاء إلا القلة ستة تقريبا: علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد، وبعضهم يضيف أبا ذر الغفاري لأجل ما حصل بين أبي ذر وبين الصحابة في الشام ثم في المدينة إلى أن خرج إلى الربدة. وفي من استثنوهم من هؤلاء يفضلهم بأضعاف مضاعفة. أين أبو بكر من سلمان؟ لا شك أن أبا بكر أفضل، بل سلمان ليس من العشرة وإن كان شرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل البيت. فتفضيل بعضهم على بعض لا يعني الإزدراء، لكن هؤلاء المفضلون لا ينالهم في الفضل والرتبة أحد ممن دونهم وسواهم. نقف على قول الشيخ رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم إلى الدرس القادم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابته، واجمعنا بهم في دار كرامته في عليين بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وحبتنا من المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم، هذا جاء في أنه يسبق العلماء في معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، يسبق العلماء برتوة. سم نعم، كل من بايع تحت الشجرة يحكم له بعينه بأنه في الجنة بشرط أن يثبت هذا بعينه، وأهل بدر كلهم في الجنة. ولهذا أهل بدر وأهل البيعة بيعة الرضوان لم يرتد منهم أحد، بينما الذين هاجروا إلى الحبشة ارتد منهم واحد، فيحكم عليهم بعينهم إن ثبت ذلك أنهم تحت الشجرة. والقاعدة: نحكم بعين في الجنة بالعين بالجنة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق هذا في الشهادة المعين بالجنة والنار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.